الطيبات للطيبين والمغفرة للصابرين والجنة للي برب فيهم الوفاء طبعها ما تتشاهدك منها ما فرطتش في عرضها وعمار أمل وصبر بلغوه أمني وشاف ابنه منصور من بعد الغياب بعنيه وفراج عمل خير وزرع الطيبات بإيديه وخلاف يا سامعين عاش حزين ومات حزين ويا ويله وادي نهاية الظالمين الليل لو طال بنور الصبح يتلاقى والصبر لو طال بفرج الله يتلاقى الليل لو طال بنور الصبح يتلاقى والصبر لو طال بفرج الله يتلاقى والعمر لو طال مسير الحي يتلاقى اللي عمل خير وبإيده بنى عمار واللي زرع واعتنى في أرض الهنا عمار واللي صبر نال من بحر الضنا عمار وكلمة الحق من الأخطار منجية أنا عندي أكبر دليل قصة منجية حكاية فيها العجب أدوار منجية قصه نجيه وجوزها المحترم عمار عمار فيتلو ابوه تركه ومال يتعد ولا جاش عليه يوم ابدا عن عباد يتعد وبحر جوده غويط ماله برور يتعد ماشي بأمانة على طرق الحلال بيمر وكان حده لنش في البحر الكبير بيمر واللي زرع حل مش ممكن في يوم بيمر والراجل الحر في عيون الرجال يتعد عمار حمد ربنا دايما وشكره زاد بيسعى الخير ولسان وما عمره زاد هو ونجية مرات الخير حداهم زاد كانت هدية من الرحمن ولقاها وكنز مليان كله حنان ولقاها ولو فيها الجد زي الشهد ولقاها يرضيه رضاها ومن ايدها حليل الزاد يا جيا سيل حمامة في عش والفها وغنوة حلوة كتبها الحب والفها لم حد حازها خلاف عمار والفها عينها الكحيلة جميلة والحياة شافته ووجه بسم ولو نظرت علي شافته حر أبوها أصيل عالم جليل شافته وجوزها من حكمته على طبع والفها عاشت نجية وخير عمار بارك فيه وجمل السعادة في بيت العز بارك فيه الوقت لهم ابتسم والحظ بارك فيه ولما بان حملها زاد حسنها مصروف وضعت وجابت ولد وجهه الجميل مصروف عمار قلبه انشرح زب الفرح مصروف سماه منصور وقال يا رب بارك فيه منصور يوم عيد ميلاده يشبه المولد وعمار دعا ناس لاجل يحضروا المولد وجاب اشهر مغني يغني في المولد بعد الفرح ما انتهى قعدوا سوا الاتنين علشان طهور ابنهم خدوا رايهم الاتنين قال يا نجية فرحي بكرة نهار الاثنين حنروح نزور الحسين ونطهر في المولد إلا نشي حنجهزه في البحر والرياح فسحة جميلة نشوف الجي والرياح والزرع الاخضر على الشطين والرياح مدام معانا الفلوس والمولى قدره منصور غالي وهو النور قدره لازم نسافر بعون الله قدرنا ونهار سفرنا يطيب الجو والرياح قامت نجية تجهز للسفر بكرة قالت النهاردة اهو عدى وجاي بكرة جابت الملابس وصندوق المساغ بكرة وكان صندوق صغير اسم جوزها فيه مليان فضة وذهب وجميع ورقهم فيه ومر يومها سعيد كانت سعيدة فيه ولا تعلم اللي مخبيه القضاء بكرة عمار صلى صلاة الصبح في الجامع وصلى على المصطفى وقام ودع الجامع خرج من البيت بعد ما عاد من الجامع طلع على البر ومعاه زوجته وبرح ونجية شايلة ابنها على كتفها وبرح والظهر لو خاب لم ينفع حسابه وبرح بيحير اللي طرح ويتوه الجامع البجور على السفر من بعد مرسانه فوق مية النيل وكان الموج مرسانه ماشي في طريقه وفيه عمار مرسانه ونجية شايلة ابنها في حضنها يا سلام، بقلب طيب ونية مخلصة يا سلام. يوم السفر فات وعدى في أمان وسلام، وغدر الأيام بعت بالليل مرسال. عمار بعد العشاء شاف الظلام كاسي، قال له يا سوق هنا ريح هنا كاسي، الجو هادي طبيعي والسيفون كاسي، والنيل في حضن الجبل لم فيه سكن ولا دار، ولا نشيع البر يوقف وقتها ولا دار. عمر مآمن وعمره ما افترى ولا دار، لكن الزمان جر وقال وهم قاعدين سوا والجو رقليهم، فاكرين لان الزمان والحظ رقليهم. حدثت مفاجأة وقف في الزور يقليهم، لقوا عصابة امامها دليل يعرفهم، ملتمين الوجوه ولا حد يعرفهم، ومعمرين السلاح والغدر يعرفهم، شدوا كتافهم وربطوا بحبل رجليهم. كانت عصابة شديدة والسلاح مسكين، ومعمرين البنادق والرصاص مسكين، فاتحين للشر أبواب الطمع مسكين. عمار زعل وقتها بعد ما كان مبسوط، سألوا رئيس العصابة وكان قوي مبسوط، وقالوا هات الفلوس باين عليك مبسوط، ولو رفضت الشروط هتموت غريب مسكين. عمار شاف الخطر من كل ناحية حال، ومراته وابنه معاه ولا فيش في ايده حل، قال له معب الجنيه خدهم وعني حل. ام رب قال له عايز الفين مدفوعة، ده انا اسمي خلاف ورايا رجال مدفوعة. نجية سمعت كلام ومناقشة مدفوعة، قامت من النوم مفزوعة وحالها حال، صحيت من النوم وحطت عينها على الصندوق، خافت رئيس العصابة يخطف الصندوق، والدنيا صبحت في عينها تشبه الصندوق. حبت تعالج ظروف الوقت وظروفها، من العصابة اللي معها سلاح وظروفها، وبالهداوة نواحي البحر وظروفها، ولا حد شافها وهي بتحدي في السن. خلاف بص النجية وشاف مفاتنها، قرب عليها وبالنظرة مفاتنها، نفسه الدنيء اشتهت في الحال مفاتنها. يجي نص ساعة وقف خلاف يلغيها، وعمار مكتف وهو صار يلغيها، كلمة في كلمة لسانه طال يلغيها. مسك ايديها وصار يوصف مفاتنها، خلاف نسي كل حاجة وراح وقف جرها، مد ايده الخبيثة من الهدوم جرها، قال للعصابة خدوها وابنها جرها. انفس عمار وقال يا نادية وش ايدك، واخذ الشيطان اللي طول على الحرام ايدك. يا وحش في البر كاسر تنقضع ايدك، بتمد ايدك على مراتي وانا جرها. لو كنت حال الكتاف كنت ربيتك، وتحبل من نار يا غدار ربيتك. اصلك عدن خان والاندال ربيتك، انت قليل الحياة وما فيش احد هم. خايم وقاطع طريق يا نبي ولا هم، لو كان في ايدي سلاحي لزودك هم. وفي بحر دمك يا جاهل كنت ربيتك. خلف ساعتها غلط غلطة ما حسبهاش، في كتف عمار ضرب طلقة ما حسبهاش، لأنه طمعان في مراته ما حيسبهاش. عمار ساعتها ترمى دمه الزكي سايح، ونجية تبكي عليه كان دمعها سايح. بقت تلالي ولا يسمع لها سايح، وجوزها رايح في غيبوبة ما حسبهاش. حنسيب عمار نكتف ولا نجار، ونشوف خلاف الخاين ولا نجار. أخد نجية معه وسط الجبل ولا جار. لما وصل للمغارة قال لي هامدي، لا نزاع ولا كلام وإيدك للسلام مدي. قوم يا نجية تعالي عالفرش مدي، ما في حد عندي في مغارتي ولا لي جار. قالت له يا مفتري ازاي اليك اكبر، فاكرني حرمة وما اقدرش عليك اكبر. جرحت قلبي وعايزني بين ايديك اكبر. ودايما للمعاصي كتير، وسكة الشر دايما تفتري وتسير. مليت غرورك وتبعت الشيطان وتسير، وكنت عامل كبير رب العباد اكبر. فاكرني طيرة ومالي خلاص من شرك، وحبل ودي انقطع بسنان من شرك. ثوب الصفا داب فوق الجسم من شرك. عاوزني يا مفتري امشي معاك من الضرب، وسبت عمار جارح فقر الصواب من الضرب. مانش حطوعك ولو حتى اموت من الضرب، وابني له رب وحيحميه من شرك. حنسيب نجية معاه كان عقلها سارح، وابنها الطفل دمعه عن خير سارح. وعمار سبناه وكان دمه الزكي سارح، يا ما بإيده زرع طيب وكان إنسان. وقف معاه القضى وقت المحن إنسان، بعت اللي نجاه وفجار وقف إنسان. صياد سمك كان على الرزق الحلال سارح، اسمه الحقيقي فرج وشهرته فراج. له قلب طيب وطبعه دائما فراج، فقير وعنده مروءه وبالنعم فراج. وهو ماشي في وسط البحر بالقارب، انبص شفلان شريح البر بالقارب. وتلاتة متكتفين بحبال على القارب، وربك يحل المتاعب والعسير. ف فراق.